من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام. منذ ما يقارب الأسبوع تعيش تونس حالة من الحداد تخيم على المنازل التونسية من شمالها إلى جنوبها. فجلسات التونسيين وحديثهم ومكالماتهم الهاتفية وبرامجهم التلفزية والإذاعية، جرائدهم ومواقعهم الإلكترونية لا تتحدث إلا عن قضية الفتاة التونسية التي وجدت على طريق رئيسي مرمية وهي جثة هامدة بدون روح، مغتصبة ومقتولة، وذلك بعد أيام من اختفائها وبعد أيام من إعلان عائلتها عدم عودتها إلى المنزل. رحمة الأحمر قتلت وهي لم تتعد 29 سنة من عمرها، في عمر الزهور تغادر هذه الحياة بأبشع طريقة. يوم 25 من سبتمبر اهتز الشارع التونسي على وقع جريمة نكراء راحت ضحيتها رحمة الأحمر، الفتاة التي كانت عائدة إلى منزلها من العمل، ولكن ولسوء حظها يعترضها شخص من أصحاب السوابق العدلية أصيل ولاية القيروان ويبلغ من العمر 25 سنة. يعترضها هذا الشاب فيقطع عليها طريق العودة إلى بيتها، وليس هذا فقط، أراد افتكاك هاتفها ولم يكتفي بذلك، بل أصر على جريمته فارتكب ما هو أشنع من السرقة، قام باغتصاب رحمة ومن ثم بقتلها خنقاً ورميها على طريق رئيسية، طريق يستخدمها 90% من التونسيين القاطنين بالعاصمة تونس يومياً على حسب التقريب. عرفت هذه الجريمة بجريمة عين زغوان، وهي المنطقة التي تمت فيها عملية الاغتصاب والقتل. وقد أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها مساء يوم الجمعة الفارط أنه قد تم القبض على المتهم بقتل الشابة رحمة، وأشارت الوزارة إلى أن قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج حيث تقطن الهالكة تلقت مكالمة هاتفية بتاريخ 25 من سبتمبر تفيد بأن مجموعة من الشباب وهم أصدقاء رحمة الذين كانوا بصدد البحث عنها قد وجدوا جثتها مرمية على الطريق السريعة رقم 9 في اتجاه العاصمة تونس، وأفادوا بأن الجثة قد وجدوها وتحتوي على آثار للتعفن. قاعة العمليات بوزارة الداخلية التونسية وبعد إجراء مجموعة من التحريات العميقة والفنية تمكنت من الوصول إلى المشتبه به الذي تبين فيما بعد بأنه فعلاً قاتل رحمة. وبعد إجراء تحقيقات معه اعترف بأنه تعرض لرحمة بتاريخ 21 من سبتمبر لسنة 2000 بعد أن كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن احتسى كمية كبيرة من المشروبات الكحولية. قال بأنه شاهد الهالك من بعيد فالتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه، وذلك كي يتأكد من وفاتها. وبرميها في الجرف كان يظن بأنه سيخفي ملابسات الجريمة وبأنه لن يتفطن أحد إلى ما قام به. عندما عثر على رحمة، أو بالأحرى على جثة رحمة، كانت الصدمة في صفوف العائلة كبيرة جدا. والدتها إلى الآن منهارة، ووالدها كذلك ما زال يعيش على وقع هذه الصدمة وهذا الخبر الأليم. كلما تذكر ابنته أجهش بالبكاء، وهو يصف خاصة تلك الطريقة التي توفيت بها رحمة. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وعندما كنت بصدد إعداد هذه الحلقة حتى نسلط الضوء على قضية رحمة، لم أتوانى للحظة في محاولة إيجاد طريقة للتمكن من الاتصال بوالدي أو والدة رحمة، ولكن كان من الصعب جدا أن يدليا بأية شهادة في هذه الفترة. ولكن وبالبحث عن أفراد من العائلة كان بإمكانهم أن يدلوا بشهادة، توفقت في الاتصال بابنة عمة الضحية آمنة، والتي ستسمعون صوتها في أكثر من مناسبة في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. حديثة متاع رحمة الله يرحمها وينعمها، هي كانت كما أي طفلة تخدم، تمشي لخدمتها وتستعمل التاكسي. مشيت لخدمتها في الصباح للأرينا، هي تسكن في المرسى في جاردن كارتاج. مشيت للأرينا معناتها كما نقولوا نص ساعة، لازمها بالكهرباء نص ساعة، دونك بالنقل لازمها ساعة. الطريق متاعها ما هو نفسه كما كي تمشي وكما كي تروح. كي هبطت من التاكسي، هو السيد هذا قاعد يتبع فيها، خاطر هي عندها ديستانس باش تعملها باش توصل لدارها على ساقيها. ونهارتها امطر وطقس خايب، طقس يخوف بالكتير بالكتير بالكتير. تعديت قدم صيدليه، فما الكاميرا نتاع المراقبه اللي اخر حاجه رينيها فيها، اللي هي مع 7:30 وهي متعديه قدم الصيدليه باش تقص باش تمشي فوق القنطره باش توصل لدارها. هو شعمل، هو دزها فما هو كما نقولوا بلاصه عموميه، جاردان بيبليك، هو بلاصه عموميه. هو دزها غادي باش حد ما نجم يشوفهم، وكي دزها هي تربست وطاحت. الخبر هذا ما كان حد يستنى فيه، لا في عائلتي لا في اي عائله تونسيه. الخبر هذا كان ما نجمش نوصف لكم قديش كان خبر ياسر ياسر خايب، قلب حياه عائله رحمه المرحومه الله يرحمها. امها وابوها ولتوا ما همش مصدقين، امها في غيبوبه، في حاله لا توصف، ماهيش متقبله وفاه ابنتها الوحيده. حتى شيء ما ينجم يعوض لهم بنتهم، حتى شيء. مشيوا باش يبلغوا على الديسباريسيون تاع بنتهم، السلطات المعنيه لم تاخذ الامر هذا بجد، معناتها ما خذوه بتفليك وما خذوهش بجد. وهو القانون نتاعنا شي يقول انه كي تبدا الطفله ماهيش قاصر، لازم نستنيو 48 ساعه قبل ما نبلغوا ديسباريسيون نتاع عبد. دونك هي طفله عمرها 29 سنه، وهذا القانون نتاعنا شنو يقول؟ الحق يتخذ عينه بالعين وسنه بالسن. وفي حكايات كيما هكا ما لازمنيش نسكتو، ولازم كيما عمل نعملو له. هو قتلها بكل برودية الدم، وقتلها بغير مشاعر وغير احساس، وكي قتلها ما حدش في مخه، معناتها ما خممش لا في امها لا في والدتها لا في ابوها لا في اخوها ولا في عائلتها. دونك هو كي عملها الحكايه هذه، عملها يعرف اللي فما عائله وراها، ويعرف اللي هي طفله بالحق ما عملت حتى شيء، ما عملت له حتى شيء، ما عنده علاش يتهجم عليها بالفاسون اللي هو تهجم عليها بها. قضيه رحمه هزت الراي العام التونسي، ويعيش الشارع التونسي هذه الايام على وقعها. لا يمكن أن يمر يوم من دون أن تشاهدوا في قنوات التلفزيون التونسية أو أن تستمعوا في إذاعات تونسية كذلك إلى تفاصيل عن هذه القضية، خاصة في ظل تعالي أصوات كثيرة بتطبيق حكم الإعدام على الجاني. فبعد أن قاموا بإيصال ابنتهم إلى مثواها الأخير، أفراد كثر من عائلة رحمة صحبة أصدقائها وعدد كبير جدا من الجيران توجهوا مشيا على الأقدام إلى قصر قرطاج، وهم يرددون يا قيس طبق الإعدام. وفي ظل تعالي هذه الأصوات المطالبة بتطبيق القصاص كرد على الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها رحمة، ظهرت مقابلها موجة من أصوات الحقوقيين في تونس والناس الراغبين بعدم تطبيق هذا القانون، والذين رفضوا تطبيقه بما أنه حسب رأيهم سيداوي جريمة بجريمة أخرى. ففي غضون سويعات بعد التعرف على قاتل ومغتصب رحمة، انتشر هاشتاغ طبق الأعدام في صفحات التواصل الاجتماعي التونسية وعلى مختلف منصات التعبير الرقمية. وكرد على هذا الهاشتاغ، انتشر هاشتاغ آخر تحت تسمية لا لعقوبة الإعدام، كرد من الحقوقيين التونسيين ومن من ينددون بإعادة المطالبة بتطبيق حكم الإعدام على القاتل في تونس. وحتى الإنفلونسرز على الإنستغرام قالوا كلمتهم كذلك، ووجدوا في الإنستغرام طريقة أو منصة للتعبير عن رأيهم إن كانوا مع أو ضد قرار تطبيق حكم الإعدام. ربي شرع القصاص، قصاص في القتل يعني الروح بالروح، كما العين بالعين والسن بالسن. قلت لجماعة اللي قالوا رجع الإعدام ولا طبق الإعدام، ومنهم العبد لله، ومجماعة حكيوا بالعاطفة وحكيوا معناتها أشو كما نقولوها. والعبيد معناتها مش كي نقول أنت، معناتها العبيد يتخمم كيفك بكوتي أما وإنسانية ما تجيش، واحد تحكيوا بالعاطفة زادة خاطرها روح بشرية، وبالنسبة للعبيد يتخمم كيفك أنت ما يحقش للإنسان باش يقتلع روح بشرية عاطفة زادة هذيك كيف كيف. الكلنا نحكيو بالعاطفة، الكلنا في الآخر نحكيو بالعاطفة. أنا من رأيي بالحق نعملوا حاجة سوب. السيد المتضرر اللي بنته توفيت الله يرحمه قالك يا خوي أنا من تفرهد لما يطبق القصاص، قالك خوي أنا من حكا يبرد واحد شوية ولا حاجة، لما خوي السيد كيما قتل لي بنتي يا خوي يموت يطبق عليه الإعدام. إلا بخفت مونو دغوا دو دوموندي سا بالحق، معناتها من نواحي الكل، من نواحي الكل، كسوسوا إنسانيا كسوسوا دينيا مدنيا من اللي تحب أنت. ما نحاولوش ندخلوا سيوجي خاطر نحس وليت العباد يحبوا يدخلوا سيوجي هكا طبق الإعدام، معناتها باش ندخلوا في دولة دينية ولا كيفاش، وما طبقش معناتها أنا دولة مدنية. واحد اختاونا من الحكاية هذو ما خليه ولا بخيساسيون من العبد المتضرر. العبد كانوا عنده واحد من عائلته بنته ولا ولده تقتل لكيكا عمدا كيما الطريقة ذيك والله يرحم كل من مات، يا خوي يطالب الإعدام، يا خوي يطبق الإعدام. كان هو قرر باش يسامح يسامح. توقف تطبيق حكم الإعدام في تونس منذ 26 سنة تقريباً، وآخر مرة طبق فيها هذا الحكم كانت في قضية سفاح نابل أو الناصر الداموجي الذي حكم عليه بالإعدام في 17 من نوفمبر لسنة 91 و900 وألف. وهذا السفاح كان قد ارتكب سلسلة من جرائم القتل والاغتصاب ل14 طفلا كانوا فريسة سهلة لهذا المتهم. فيما واصلت المحاكم التونسية بعد ذلك إصدار أحكام مختلفة بالإعدام، ولكنها بقيت كلها حبر على ورق بما أن المحاكم قررت أن لا تنفذها، الشيء الذي جعل التونسيين يعتبرون بأن مجرد إصدار الحكم من دون تطبيقه ليس له أي جدوى، وبهذه الطريقة لا يمكن أن يكون له أي تأثير على ارتفاع أو انخفاض نسبة الإجرام في تونس. وأما لمن يتساءلون عن موقف قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية فقد كان واضحاً وجلياً جداً من خلال الخطاب الذي ألقاه عقب التعرف على القاتل وإلقاء القبض عليه من قبل السلطات المعنية. من بين النقاط التي أود طرحها والتأكيد عليها مسألة الأمن، تذكرون الجريمة النكراء التي حصلت منذ أيام بالنسبة إلى البنت التي وجدت بعد 3 أيام من قتله. دعوة إلى رجال الأمن والحرس، أعرف الجهود التي يبذلونها، ولكن لا بد من مضاعفة هذه الجهود حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم. ثم أيضا لن يتمتع بالسراح مرة أخرى أو بالتقليص في العقوبة من ارتكب مثل هذه الجرائم الشنيعة. هناك من يطالب بعقوبة الإعدام، من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام. جريمة قتل رحمة كانت النقطة التي أفاضت الكأس في تونس، فالفترة الأخيرة تميزت بكثرة الجرائم من هذا القبيل، جرائم قتل، جرائم قطع طريق وسرقات، ما يسمى بالبركجات في تونس. عصابات مسلحة بأسلحة بيضاء وغيرها تطلق العنان يومياً لجموحها وغياب إنسانيتها، يذهب ضحيتها أطفال وشيوخ وشباب ذكور وإناث. في الفترة الأخيرة كثر الحديث في تونس عن غياب الأمن بشكل شبه كلي، فلم يعد المواطن التونسي قادراً على الخروج بأمان، ولم يعد متأكداً إن خرج للعمل أو للدراسة في الصباح من أنه سيعود سالماً إلى أهله وعائلته في آخر النهار. وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة منصة الفيسبوك ساعدت كثيراً في الكشف عن جرائم مماثلة، فالفيديوهات التي تنتشر يومياً من شأنها أن تمرر المعلومة وأن تبين بأنه من المهم جداً توخي اليقظة في تونس هذه الأيام. موجة تعاطف كبرى عبر عنها مستخدمو فيسبوك التونسيين لعائلة رحمة وللضحية شخصياً، وانتشرت عبارة اليوم رحمة غدوة أحنا، وأظن أنكم فهمتم فحوى هذه العبارة. اليوم جاء دور رحمة، غدا يمكن أن يكون دورنا في التعرض لمواقف مماثلة. غياب الأمن والإيمان في كل مواقع في تونس، معناتها خطر عنا دي بلايس في أماكن عمومية وين فيهم غياب الإنارة وغياب المراقبة وغياب برشا حاجات. توا احنا كان جينا كل بلاصة تخوف ولا كل بلاصة هو ظلام، انا نحب نفهم الضوء كيفاش معانيش الضوء في بلايس كيما هكا، كيفاش يقولوا معناتها اللي هي اوتوغوت غوتيكس اللي هي العبيد الكل يتعديوا منها باش يمشيوا يخدموا باش يروحوا من خدمتهم وتبدا في بلايس كيما هكا وما فيهاش ضوء. نحب نفهم انا فلوس الشعب، فلوس الفلوس اللي نخلصوا فيهم الكلنا وين ماشيين، في شنو ماشيين وعلى شنو ماشيين؟ على عبد معناتها قاتل يمشي في الحبس نصرفوا عليه 70,000 نهار، في عوض نحط مشكل حطينيهم من 70,000 ذوكم في الضوء متاعنا وفي المراقبة وفي التنظيف الأماكن العمومية، مش خير؟ مش خير كي نحطوا فلوس فلوسنا هذوكم بالحق في بوغ لا بون كوز في حاجات كيما هكا، في حاجات باش تنفع البلاد بلاد وفي حاجات باش تخلي التونسي والتونسيه واي مواطن تونسي يحس روحه في الامن والامان في بلادنا. كيفاش اماكن عموميه كيما هكا نخليو فيهم الاشجار تكبر لين ما عادش نراو حتى شيء، وهذيك كان من وهو غادي وين دز على خاطر ما كانش تنجم تشوف حتى شيء انت من برا، ما تنجم تكون تسمع حتى شيء على خاطر الدنيا ظلام والدنيا خالية وخلي وقفار مسيبة غادي وكل شيء. معناتها أنا عندي هنا كان كل عبد يخدم خدمته بضمير مهني كبير نجم نقدمه برشا. وكي نلم وإياكم بكل أطراف القضية وما راج حولها وما رافقها من تفاعلات مختلفة ومواقف مختلفة من الاغتصاب والقتل، لا يفوتنا وإن كان الأمر يمكن أن يبدو للبعض بأنه تفصيل صغير من المستحسن أن لا نذكره، بالعكس لا يفوتنا أن نتحدث عن القليل من الأشخاص الذين برروا هذه الجريمة، خاصة جريمة الاغتصاب، بما يرونه تحرراً زائداً عن حده بين ضفرين طبعاً للنساء في تونس، وهم أشخاص يختفون وراء بروفايلز على الفيسبوك يستخدمونها كي يبثوا أفكارهم ويعبروا عن موقفهم هذا الذي من خلاله يبررون جريمة الاغتصاب بعدم احترام النساء لقواعد الهندام في تونس، الأمر الذي رآه الكثير من الأشخاص رجالاً كانوا أم نساءً موقفاً مشيناً جداً ولا يرقى إلى درجة الإنسانية في ظرف كهذا. وقد علقت آمنة ابنة عمة الضحية على هذه المواقف على الفيسبوك خاصة بهذه الطريقة. قل بالحق شنو عندهم في قلبهم؟ أنا نحكي على طفلة مقتولة ميتة مسكينة معناتها موتة ماهيش موتة ربي، خليها معناتها بصوت ربي أتو تعرفوا كيفاش ميتت، أنا ما نحبش ندخل دون لي ديتاي. وانت من بعد جي تحكي لي تقول لي شدوا لسيكم تو احنا رجينا تشد، كيفاش طفلة مسكينة مش تخدم على روحها، مش قايمة في الصباح لبسة حويجها باش مش تخدم على روحها، تولي عندها شهرية معناتها يولي عندها شهرية في آخر شهر باش تعيش كي العبيد الكل انفايد باش تعيش تو سامبلومون. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة حاولنا قدر الإمكان أن نقرب صورة الجريمة التي حصلت في تونس منذ الأسبوع تقريباً، مع العلم بأن هناك تفاصيل جديدة تظهر فيما يخص ملابسات القضية يوماً بعد يوم. الأهم من كل هذا مستمعينا هو حق رحمة وحق أشخاص آخرين تعرضوا لمواقف مماثلة، فقدوا فيها حياتهم أو فقدوا فيها أشخاصاً من أقاربهم وذويهم وعائلاتهم، بين دعوات لتطبيق حكم الإعدام وأخرى لمنع العودة إلى حكم يرى فيه تعذيب للذات البشرية من ناحية أخرى. كفة من سترجح وكفة من ستفوز؟ هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام في تونس. وأنتم مستمعين ومن تابعتم حلقة اليوم، ما هو رأيكم في القضية وكيف هو تفاعلكم مع قضية الشابة التونسية ضحية جديدة للوحشية رحمة الأحمر؟ لا تنسوا بأن تشاركونا آراءكم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن والمتاحة على ذمتكم. نرجو أن نكون قد وضحنا الصورة بعض الشيء من خلال حلقة اليوم. نشكركم على المتابعة والاهتمام، ونلتقي في قضية جديدة وحلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. إلى اللقاء.